واشوفك في نظر عيني شبيه الدر والماس. تهيم الروح بوجودك وتحيا بحبك انفاسي، واشوفك في نظر عيني شبيه الدر والماس، شبيه الدر والماس. يا احسن هلا هلا ليلى هلا ليلى صدى احساسي. سلام الحب اهدي لك وقلب مثل نبراسي، ونادي من الوله والشوق فديتك يا صدى احساسي، فديتك يا صدى احساسي. شبه الأقواسي، ونغمة صوتك الهادي تشيل العقل من راسي. أسرت القلب بعيونك برمش شبه الأقواسي، ونغمة صوتك الهادي تشيل العقل من راسي، تشيل العقل من راسي.